الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في الرياء أي في ذمه والنهي عنه والتحذير، وما جاء فيه من الوعيد الشديد والعذاب الأكيد. عاذنا الله إياكم من مسالك الرياء وأسبابه، وأعاننا على دفعه وطرده. وقد قرأنا ما جاء فيه من الأدلة، حيث ذكر قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما جاء فيه من الحديث القدسي المروي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أو أنا بريء منه، لا يقبل هذا العمل لأنه ليس بخالص بل مشوب بما يكدر القبول ويمنعه. والسبب أنه اشتمل على الرياء، والرياء كما هو معلوم طلب مرضات الناس، أن يعمل العامل العمل طلب وابتغاء مدح الناس أو نيل عرض من أعراض الدنيا. وذكر كذلك تحته تحت هذه الترجمة حديث أبي سعيد مرفوعا فيه، أي في الشرح، يقول عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي من نظر ناظر، من نظر ناظر، لا يلزم نظر رجل، لو نظرت امرأة ومن أجل نظرها زين صلاته، لم يكن من قبل يصلي هذه الصلاة بهذه الكيفية، فأطال فيها وحسنها وزينها ولو كان الناظر امرأة، ففعل هذا الفعل من أجل الناظر وليس من عادته أن يصلي هذه الصلاة بهذه الكيفية والهيئة والصورة في الحسن والإطالة. قال: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبي قال: خرج علينا أو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج علينا أو عليه عندكم علينا، فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، ما شرك السرائر؟ عندكم كذا، وما شرك السرائر؟ ما في تكملة؟ قال ايه؟ قال: يقوم رجل فيصلي في زين صلاة جاهدا لما يرى النظر رجل ليه، كذلك شرك السرائر. خلاص عندي ساقط خير ان شاء الله. طيب عيد العبارة ثانية يا شيخ. وما شرك السرائر؟ قال ايه؟ طيب هذا الحديث من ناحية الإسنادية في ضعف، بسبب كثير بن زيد وصدوق يخطئ، ومعناه صحيح، معناه وارد في الأحاديث الأخرى. بعدها مباشرة عندك ماذا فيه؟ الحديث المصنف الشرح. بقى في الشرح كله الشرح. في ماذا؟ قوله؟ في بعدها قوله؟ حسبك. قوله عن أبي سعيد الخدري. والتقدم هكذا عندكم كلمة تقدم، قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله. شرك أصغر ليه؟ بالنسبة للشرك الأكبر عبادة الأصنام السجود لها شرك أكبر، وهذا شرك أصغر. شرك خفي بالنسبة إلى الشرك الظاهر الجلي الواضح سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر، والمقصود يسير الرياء، يسير الرياء. وكل كلام هذا على الرياء في الأعمال. هناك رياء في أصل الدين، هذا عند المنافقين، وهناك رياء في الأعمال، هذا الباب في الرياء في الأعمال. الرياء في الأعمال عندنا الرياء في الأعمال يسمى رياء في الأفعال الأعمال، والرياء في الأقوال يسمى تسميعا، من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به، وأول ثلاثة تستعر بهم النار: عالم، قارئ، مجاهد، جواد. أنفقوا ليقال فلان قارئ وفلان جواد، فلان مجاهد شجاع. الجواد أنفق من أجل هذا القول، ليس له غرض إلا هذا، هذا حظه. أحبط عمله، هذا واحد. شوفوا خطورة الرياء. أحبط عمله واحد، أحبط ثواب العمل الثاني، نال العذاب الثالث. كم الآن يا شيخ محمد؟ ها حبوط العمل وثواب العمل والعذاب، والعذاب النكال والعذاب، ثلاثة أمور خطيرة. بطلان العمل، بطلان الثواب، الثالث النار. أول من تشعر به من النار يوم القيامة. ثلاثة قارئ، القراءة والعلم والجود والشجاعة والإقدام، الغزو والجهاد، قتال، هذه من أعظم الأعمال والطاعات والعبادات الجليلة. لكن لما شابها ما شابها من الرياء كانت هباء منثورا، وإليتها كانت هباء منثورا فحسب، بل عذاب وبل على صاحبها، نسأل الله العفو والعافية. قال رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وكتب ابن أبي الدنيا من الكتب النافعة المفيدة، رسائل صغيرة في حجمها لكنها كبيرة النافع والقدر، وقد جمعها بعض المعاصرين في أجزاء خاصة تيسيرا على البحث والملتمس لها ومن رامها. قال وابن جرير في التهذيب، تهذيب الآثار، ليس بتهذيب تهذيب الذي هو تهذيب في الرجال، رجال الكتب الستة والأمهات الستة. وابن جرير في التهذيب أي تهذيب الآثار مطبوع ومحقق. والطبراني، ما اسمه الطبراني؟ ابن عبد الملك سليمان ابن داود، ها؟ أبو القاسم سليمان ابن أحمد، أبو القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني. والحاكم اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله أبو عبد الله. صححه قال ابن القيم: أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، شوف قليل الرياء هذا هو الشرك الأصغر، يفهم منه لو زاد وكثر فإنه يكون في حد الشرك الأكبر. والتصنع للخلق والحلف بغير الله ده كله إيه؟ من الشرك الأصغر. أنواع الشرك الأصغر ردي ذكر أمثلة، أمثلة ونماذج عرفناها. قال: والتصنع للخلق والحلف بغير الله. الحلف بغير الله هل يدخل فيه الحلف بالمصحف إذا قصد أنه كلام الله؟ لا، لأن كلام الله صفة من صفاته ليست مخلوقة. طيب هل يدخل فيه الحلف بالطلاق؟ الجواب لا، لا يدخل، لأن الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المحترمة وليس من أيمان الكفار، فهو من الأيمان المحترمة التي يكون فيها الكفارة إذا كان الحنف. وهل يدخل فيه عهد الله؟ الواحد يقول عهد الله، هل يدخل فيه؟ في تفصيل كما ذكرنا فيما قبل، التفصيل في المصحف